فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية نزلت في موقف كانت المتسببة فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا يعني من شرفها ومن كرامتها، وبعدين هذا يعني يدل أن لها يد على كل أمة الإسلام. سيدة عائشة رضي الله عنها لها منزلة ولها فضل، لها فضل على كل مسلم على وجه الأرض بحملها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغها للمسلمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان يود وكان يحب أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة. قالت رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. تخيل بقى أن هي لما دفن سيدنا عمر في بيتها في حجرتها رضي الله عنها كانت تبقى قاعدة في البيت لابسة الحجاب. طبعا الحديث دوت لما نحب بقى نكلم بيه كل نساء المسلمين، كل نساء المسلمين نقول لهم: دي أمكم، أمكم عائشة رضي الله عنها، هذه الأسوة الحسنة رضي الله تعالى عنها. أنا مش عارف الكلام ده ممكن إزاي امرأة مسلمة تشهد أن محمد رسول الله تسمع الكلام ده وبعدين تبقى ماشية في الشارع شعرها عريان، إزاي يعني؟